فصل في أحرف فواتح السور. جملات أحرف فواتح السور. صله سحيرا من قاطع كربع عشر. فمد كم عسل ناقص طويلا. واخذ بعين الوسط والتطويلا. واقصر برهط حي كل حرف. وسميه مدا طبيع حرف. وسمي حرف آلف في العد حرفا ثلاثيا بغير مدي.